أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي، فوعزتك لا أجد لذنوبي سواك غافرا، ولا لكسري غيرك جابرا، وقد خضعت بالإنابة إليك، وعنوت بالاستكانة لديك، وصل بنا الكلام إلى ما ورد عنه عليه السلام أنه قال: يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي. يشير هنا إلى أن المطلوبية على نوعين: مطلوبية غيرية ومطلوبية نفسية. الإنسان يطلب المال، لكنه لا يطلب المال مطلوبية نفسية، لأن الإنسان لا يريد المال لأجل المال، وإنما يريد المال لأجل أن يحصل على الحياة المنعمة. فالإنسان يطلب المال لأجل غيره، يعني لأجل الحياة. مطلوبية المال مطلوبية غيرية، بينما الإنسان يطلب الحياة مطلوبية نفسية، أي أنه يريد الحياة لأجل الحياة. إذن كل منا يحب المال، لكن لا لأجل المال بل لأجل الحياة، ويحب الحياة لأجل ذاتها، لأن الحياة محبوبة في حد ذاتها. فهناك مطلوبية غيرية وهناك مطلوبية نفسية. نحن نعبد الله، ندعو الله، نتقرب إلى الله، فلنسأل أنفسنا: هل أن تقربنا إلى الله وعبادتنا إلى الله عبادة غيرية أو عبادة نفسية؟ هل نحن نعبد الله لأجل شيء آخر، أو نحن نعبد الله لأجل ذاته، لأجل الله؟ نحن إذا دققنا في أنفسنا، عبادتنا لله عبادة غيرية، نحن لا نعبد الله حبا لله، لا، نحن لا نعبده حبا له ولا نعبده إخلاصا له، وإنما نعبده لأجل الفرار من العذاب ليس إلا، إنما نعبده لأجل تحصيل النعيم ليس إلا، عبادتنا له عبادة أنانية، نحن أنانيون حتى في عبادتنا، نحن أنانيون حتى في صلواتنا، نحن أنانيون حتى في دعائنا، ندعو لا لأجل الله، لأجل أنفسنا، نصلي ونصوم لا لأجله تعالى بل لأجل أنفسنا، ولو قال لنا يوما صليتم أم لم تصلوا أنا لن أعاقبكم ولن أجازيكم، فإننا لن نصلي ولن نعبده، نحن أنانيون في عبادتنا، نعبده لأجل ذواتنا لا لأجله، فمطلوبيتنا له مطلوبية غيرية وليست نفسية. ولكن هناك علي بن أبي طالب، من يذوب شوقا لله، من يذوب حبا لله، من يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة لأنه مغرم بالله. هل يمل الحبيب من حبيبه؟ لا، علي لا يمل من الصلاة ولا يشأم من التقرب إلى الله، لأن الصلاة لقاء المحبوب، والحبيب لا يمل ولا يشأم من لقاء حبيبه. علي يعبد الله ليس عبادة أنانية، علي يحتقر ذاته، علي يحطم ذاته، علي لا يبالي بذاته، علي يحب ربه، علي خرج عن الأنانية وعبد الله لأجل الله. ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدت. علي يعبد الله عبادة، عبادة حب، عبادة عشق، عبادة تعلق. إذن هناك دعاء غيري وهناك دعاء نفسي، هناك عبادة أنانية وهناك عبادة تحررية. إن قوما عبدوا الله رغبة من أجل النعيم فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة عبادة الخوف فتلك عبادة العبيد، وإن قوما وهم علي وأمثال علي عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، عبادة تحررية. إذن الدعاء الشريف يذكر كلا العبادتين، يا أملي وبغيتي، إشارة إلى العبادة الأنانية الغيرية، ويا سؤلي ومنيتي، إشارة إلى العبادة النفسية يترقى. في الفقرة الأولى يقول أنت أملي من أجل إصلاح ذاتي، أنت بغيتي لا لأجلك لأجل ذاتي، ثم يترقى بل أنا أدعوك دعاء نفسيا، أعبدك لأجلك أنت لا لأجل ذاتي، بل أنت سؤلي وأنت منيتي. إذن يا أملي وبغيتي، إشارة إلى العبادة الغيرية، ويا سؤلي ومنيتي، إشارة إلى العبادة التحررية النفسية. فوعزتك لا أجد لذنوبي سواك غافرا، ولا لقبائحي ولا لكسري غيرك جابرا. ما هي العزة؟ ولله العزة، ولرسوله، وللمؤمنين. ما معنى العزة؟ ولماذا يقسم عليه السلام بعزته تبارك وتعالى؟ العزة هي المنعة، العزيز الشخص الذي لا يخذل، الشخص الذي لا يخذل ولا يقهر عزيز. فالعزيز هو المنيع الذي له منعة، لا يخذل ولا يذل ولا يقهر، هذا موجود عزيز. لذلك العزة على ثلاث درجات: عزة اعتبارية، وعزة حقيقية، وعزة حقيقية حقة. العزة الاعتبارية كعزة الرئيس والسلطان، هو في الواقع ليس عزيز، هذا الذي ينصبه الناس سلطانا أو ينصبه الناس رئيسا هو في الواقع ليس عزيز، يبغضه الناس، يكرهه الناس، ولكن عزيز عزة اعتبارية، بمعنى اعتبره الناس عزيزا لأجل سلطنته ولأجل قوته ولأجل أمواله، هذه عزة اعتبارية، هذه لا قيمة لها، تتبخر يوما من الأيام، تزول يوما من الأيام. والدرجة الثانية العزة الحقيقية التي عبر عنها الحسن الزكي سلام الله عليه: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. المعصية ذل، ذل، لا ذل كذل المعصية. الذل أمام النفس هي المعصية. الإنسان العاصي ذليل أمام نفسه. أنا عندما أعصي ربي يعني أسترسل وراء شهوتي ووراء غريزتي، أحب أن أستمع الأغنية فأجري وراء شهوتي، أحب علاقة غير مشروعة فأجري وراء شهوتي، أحب نظرة شهوية فأجري وراء شهوتي. الجريان وراء الشهوة ذلة، نظير الحيوان. أنا عندما أفكر وقت اللي أمارس المعصية، بعد أن أفرغ من المعصية أفكر في نفسي، أجد نفسي كالحيوان، كنت مثل الحيوان تماما، استرسلت وراء شهوتي، استرسلت وراء غريزتي، لم أتأمل، لم أتريث، لم أتفكر. هذا الاسترسال جعلني كالبهيمة، جعلني كالحيوان، همه شهوته، همه غريزته. وهل هناك ذلة أعظم من هذه الذلة؟ أن يكون هذا الإنسان العاقل، هذا الإنسان العظيم مثل الحيوانات. فإذا تحرر من هذا الذل واستطاع أن ينتصر على نفسه واستطاع أن يسيطر على شهوته واستطاع أن يقول لشهوته لا، أنا إنسان أتميز عن الحيوانات، كيف أسترسل وراء شهوتي وأنا إنسان أمتلك عقل أمتلك إرادة، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. ورد عن النبي محمد صلى على محمد أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه، عندما أسيطر على نفسي أصبحت عزيز، أصبحت متحررا من نفسي، خرجت من ذل المعصية إلى عز الطاعة، فحصلت على العزة التي يريدها الإمام الحسن الزكي. هذه عزة حقيقية لا تحتاج إلى عشيرة، لا تحتاج إلى أعوان، لا تحتاج إلى سلطان، عزة الطاعة. وهناك عزة حقيقية حقة وهي عزة الله التي لا حد لها ولا قيد لها، منيع لا يغلب، عظيم لا يقهر، قوي لا يخذل. هذه العزة التي لا حد لها هي العزة الحقيقية الحقة. ولذلك أنا عندما أقول فوعزتك أقسم عليك إلهي بعزتك المطلقة، أقسم عليك بمنعتك التي لا تخذل ولا تغلب، أقسم عليك يا من لا يخذل أن لا تخذلني أمام نفسي. الهدف من القسم بالعزة تحصيل العزة. يا إلهي بعزتك اجعلني عزيزا، يا إلهي بمنعتك اجعلني منيعا، يا من لا يخذل لا تخذلني، لا تخذلني وقت الصراع. أنا أعيش مع نفسي صراع، أنا أعيش مع شهوتي صراع، أنا أعيش مع غريزتي وميولي صراع. النفس قوية، القرآن الكريم يعبر عن النفس إن النفس لأمارة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة، أمارة يعني تلح، ما قال إن النفس لمحركة أو لداعية، قال أمارة يعني تفرض نفسها أمر. النفس تفرض شخصيتها على الإنسان، النفس تفرض شهوتها وغريزتها بقوة وبإلحاح على الإنسان. يا إلهي أنت خلقتني وخلقت لي نفسا أمارة، وخلقت لي نفسا مسيطرة، وخلقت لي شهوة قاهرة، وخلقت لي غريزة قوية، فأريدك أن لا تخذلني أمام نفسي وأمام غريزتي. أعطني عزة أيها العزيز، أعطني قوة أيها القوي أقف بها أمام نفسي وغريزتي. فوعزتك أيها العزيز أين أذهب؟ لا أجد لذنوبي سواك غافرة، مهما أبحث مهما أفحص لا أجد غيرك يمحو ذنوبي ويستر عيوبي. إلهي إلى من تكلني؟ إلى بعيد فيتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري؟ لمن أتحدث عن ذنوبي؟ أنا مملوء بالذنوب والمعاصي، لمن أتحدث؟ لأبي؟ لأمي؟ لزوجتي؟ لأولادي؟ لإخواني؟ لمن أتحدث؟ أي شخص أتحدث له عن ذنوبي سوف ينفر مني، سوف يستثقلني، سوف يبغضني، سوف يشمئز مني. أنا أريد موجودا أتحدث إليه عن ذنوبي كلها بالتفصيل، ذنبا ذنبا، خطأ خطأ، أتحدث إليه وهو يستقبلني ويستمع إلي ويحتضنني ويغير من وضعي، يقول لي تحدث، قل قل ذنوبك كلها، قل أخطاءك كلها، أنا سأمحوها لك، أنا سأغيرها، أنا سأبدلك من صفحة سوداء إلى صفحة بيضاء. من هذا الموجود الذي يحتضنني غيرك؟ من هذا الموجود الذي يستمع إلي ويستقبلني ويستمع إلى كل همومي وغمومي غيرك؟ فوعزتك لا أجد لذنوبي سواك غافرا ولا لكسري غيرك جابرا. ذنب وكسر، هناك مرحلتان، مرحلة الذنب ومرحلة الكسر. الكسر يترتب على الذنب، ليست المسألة مسألة ذنب وينتهي، لا، آثار الذنب كيف تنتهي. الذنب يعقبه كسر، الذنب يعقبه انكسار في شخصية الإنسان. إذا محي الذنب فكيف ينمحي الكسر؟ وكيف يرتفع الكسر؟ إذا شخص اصطدم مع إنسان آخر وأصبحت بينهما مشاجرة باليد، هذا ذنب، ولكن إذا أدت المشاجرة إلى كسر يده فالذنب قد يغفر، ولكن هذا الكسر يحتاج إلى جبر. الصراع مع الأخ ذنب، لكن الانكسار الذي يترتب على هذا الذنب أعظم من الذنب. أنا أحتاج إليك يا إلهي في مرحلتين، مرحلة محو ذنبي ومرحلة جبر كسري. الكسر الذي انكسار شخصيتي الذي ترتب على الذنب، كيف الانكسار؟ الذنب المقيت البغيض يعقبه الانكسار في شخصية الإنسان، وهذا الانكسار له علامات ثلاث. العلامة الأولى التثاقل من العبادة، والعلامة الثانية الحنين إلى المعصية، والعلامة الثالثة استصغار الذنوب. نجي نشوف أنفسنا، هل العلامات موجودة فينا أم لا؟ هل أثر الذنب علينا فأوجب انكسارا في شخصيتنا أم لا؟ الذنب يعقبه الانكسار في الشخصية، هل أصابنا الانكسار نتيجة ذنوبنا ومعاصينا أم لا؟ العلامة الأولى للذنب التثاقل من العبادة، الصلاة ثقيلة علي، أنا أصلي ولكنني أقوم للصلاة بتثاقل، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، أنا أصلي ولكن بتثاقل أؤدي الصلاة الواجبة من دون نشاط، من دون حيوية، من دون رغبة، هذا من آثار الذنب. الله غفر لي ذنبي، لكن هل هذا الأثر ارتفع؟ وهو التثاقل من العبادة، التثاقل من الصلاة، هل ارتفع؟ العلامة الثانية الحنين إلى المعصية. كم من إنسان تاب لكنه ما زال يحن إلى المعصية، ما زال يحب أن يرجع إلى المعصية، ما زالت صورة المعصية تلوه على خاطره، ما زالت ذكريات المعصية تمر على ذهنه، ما زال عنده حنين، ما زال عنده ميول. هذا الأثر النفسي كيف ينمحي؟ المعصية قد تنمحي، خلاص أنا استغفرت وندمت وبكيت وتأثرت وتحسرت فغفر لي ربي وستر علي، ولكن أثر الذنب وهو الحنين إلى المعصية والميل إلى المعصية كيف ينمحي من قلبي؟ والأثر الثالث استحقار الذنوب. أنا أستصغر الذنوب، أصنع المعصية ثم أقول هذا شيء صغير، ما سويت شيء، أنا أشوف غير إيش قاعد يسوي، أنا غير كذبت، غير يشرب خمر، إذا أقمت علاقة غير مشروعة هذا معصية عابرة، هذه العلاقة الغير المشروعة شوف غيري المصر على الزنا، المصر على الفواحش. دائما أحاول أجعل مبررات لنفسي، دائما أحاول أجعل تسلية لنفسي، انظر لغيري، غيري أشر مني، غيري أكثر معصية مني، غيري أكثر سوءا مني. هذا الاستحقار للمعصية من آثار الذنب ومن آثار المعصية. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول يا بني اجتنبوا الكذب، الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. إذن الذنب يعقبه انكسار، والانكسار له علامات ثلاث كما ذكرنا. فيا إلهي أنا لا أريد أن تغفر ذنوبي فقط، أنا لا أريد أن تغير صفحة السوداء إلى صفحة بيضاء فقط، بل أريد أن هذا الكسر الذي حدث في شخصيتي أن تجبره. لا أجد لذنوبي سواك غافرا ولا لكسري غيرك جابرا. اجبر كسري، شخصيتي منكسرة، شخصيتي محطمة، شخصيتي نتيجة الذنب لا تقبل على الدعاء، لا تقبل على العبادة، شخصيتي نتيجة الذنب تحن إلى الرذيلة، شخصيتي نتيجة الذنب تحتقر المعاصي. أريد أن تجبر كسري، أريد أن تجبر كسري. لا أجد لذنوبي سواك غافرا ولا لكسري غيرك جابرا، وقد خضعت بالإنابة إليك وعنوت بالاستكانة لديك. انظر إلى الطفل الصغير، الطفل الصغير حينما يذنب وحينما يخطئ كيف يتصرف مع والده؟ هذا الطفل يمر بمرحلتين، مرحلة الخضوع ومرحلة الاستكانة. الخضوع يأتي يمشي بطيء بطيء، مشية البطء وهو يشعر بالخطأ وبالذنب مشية البطء خضوع، وقد خضعت بالإنابة إليك، أمشي ببطء لأنني خجلان من الخطأ، خجلان من الانحراف، أمشي ببطء مشية خجل، مشية أسف، كلها خضوع، كلها إنابة، إلى أن يصل الطفل إلى والده فيرمي بنفسه على والده باكيا متأسفا. هنا تأتي مرحلة الاستكانة، وقد عنوت بالاستكانة لديك. أنا أيضا، أنا مثل الطفل الصغير، أنا المذنب الخاطئ كالطفل الصغير، أنا المذنب الخاطئ المصر على المعاصي والذنوب، أنا مثل الطفل الصغير، خضوع وبكاء ونحيب. ثم إذا وقفت بين يديك في صلاتي وقفت وقفة المسكين الذليل، أخرج من مرحلة الخضوع إلى مرحلة الاستكانة. هذا تدريب نفسي، تدريب على الطاعة. اللهم أذقني ألم الطاعة كما ذقت حلاوة المعصية. جسدي هذا ذاق حلاوة المعصية، المعصية لذيذة، المعصية لها لذة، سماع الأغنية فيه لذة، النظرة الشهوية فيها لذة، العلاقة غير المشروعة فيها لذة، المعصية فيها لذة. أذق جسمي ألم الطاعة كما ذاق لذة المعصية. كيف نمارس هذا التدريب، تدريب الجسم والنفس على ألم الطاعة؟ نتحدث عنه إن شاء الله في الأبحاث المقبلة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم واجعلنا من التائبين المستغفرين المنيبين القانتين. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا من المتقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.